يا سلام حبيبي، ثاني الآية دي يا حبيب الله إيدك مني سبحانك يا صاحب النعم. الله أكبر. Oh, شكرا عليك يا مولانا. يا الله الله الله الله الله الله

I'm Thank you. تعالى بك يا رب. Oh, my God. الله أكبر الله أكبر. ولدني تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك Whoa!